وكان الله بكل شيء عليما. يا شاهدا ومبشرا وكان الله بكل شيء عليما. يا صدق الله العظيم. من آيات الله البينات من سورة الأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.